إنما هو كالآلة، لكن هذا يصح إذا إذا إذا فعل هذا، لكن أن يتولى تغسيل الميت بنفسه نقول لا، التغسيل يحتاج إلى نية، والنية لا تصح إلا من مسلم، النية لا تصح إلا مسلم، بخلاف الحمل، الحمل لا يحتاج إلى نية، يحمله أي أحد، يحمله الكافر يحمله المسلم، يجوز هذا. كذلك وضعه في القبر ودفنه هذا أيضا لا يحتاج إلى نية، فلذلك لا نشترط أن يكون من يحمله ويدفنه مسلما، بل لو كان كافرا جاز أن يكون، يعني سقط الفرض عن سائر المسلمين. ويسن التربيع في حمله لما روى سعيد وابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع، إسناده ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبي. هذا في حمل الميت، السرير أو النعش الذي يحمل عليه الميت له أربعة أعواد وأربع جهات، أربعة أعواد، عودين من الأمام وعودين من الخلف، يحمل بها الميت، يمسك بها هكذا ويحمل بها الميت. فيقول إن السنة إنه الإنسان يحمله تربيعا، تربيعا، وش معنى تربيع؟ يعني أن يبدأ بحمله، يعني إذا تبعت الجنازة تحمله من الأربعة الأعواد، يعني تبدل، لا تحمله من عود واحد، لا تحمله من عود واحد، فتبدأ بالعود الأمامي الذي يكون عن يمين الميت، الذي يكون عن يمين الميت، فتضعه على عاتقك أو على يدك اليمنى، ثم إذا حملته قليلا وكان فيه أحد يحمله، هذا طبعا إذا كان فيه مجموعة يتبادلون الأدوار في هذا، تنتقل إلى الناحية المقدمة الثانية التي تكون عن يسار الميت فتحمله على عاتقك الأيسر، على عاتقك الأيسر، ثم تنتقل مرة أخرى إلى المؤخرة التي فيها عودان، التي فيها عودان، فتحمله عن يمين الميت على عاتقك الأيمن، ثم تنتقل إلى العود الأيمن اللي هو بالنسبة للميت يكون هو الأيسر المؤخر، وتحمله على عاتقك الأيسر. وإن كنت في وسط العودين أيضا يصح هذا، وقد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مع سعد بن معاذ، فقد حمله صلى الله عليه وسلم فيما بين العودين، فيما بين العودين هكذا، لكن هذا فيه مشقة، هذا فيه مشقة وتكليف، خصوصا إذا كان السرير كبير والميت أيضا ثقيل. المهم أنه هذه يعني السنة أن يحمل، وإلا كيف حملته جاز، كيف حملته جاز، المهم أنه يعني من السنة أن يحمل الميت هكذا، وأن الإنسان إذا كان مع الميت ويريد أن يحمل يحمله بهذه الطريقة. نعم. إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن كرهه الآجري وغيره إذا ازدحموا عليها. نعم، يقول إن بعض العلماء كره هذا إذا كان فيه زحام، يعني لا أو منافسة على هذه الأعواد، فالإنسان يحمل في من أي مكان كان. نعم. فيسن أن يحمله أربعة، والتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة. أي نعم، بهذا الشكل الذي ذكرناه، أول شيء يأتي على اليمين، يكون الميت على يده اليمين ويحمله هكذا من الأمام، ثم ينتقل إلى الجهة اليسرى ويحمله بيده اليسرى هكذا، ثم ينتقل إلى المؤخرة ويحمله على اليمين من المؤخرة، ثم ينتقل إلى الجهة اليمنى بالنسبة له للحامل ويحمله باليد اليسرى. نعم. ويباح أن يحمل كل واحدة على عاتقه بين العمودين. ويباح أن يحمل كل واحدة على عاتقه، يعني يحمله هكذا، يعني يكون بين العودان، بين العودين، يكون بين العودين في الوسط ويحمله هكذا. نعم، هذا مباح، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع سعد بن معاذ، لكن قلنا أنه قد يكون في مشقة إذا كان السرير عريض أو النعش عريض، والميت أيضا يمكن يكون ثقيل صعب يعني أو في مشقة تلحق بالحامل لثقل الجنازة أو لبعد ما بين العودين. نعم، لأنه عليه السلام حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين، وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي. يقول أنه يعني الأولى أنه يحمل كل ميت على نعش أو على سرير، وإن كان طفلا صغيرا فلا بأس أن يحمل على الأيدي هكذا، يعني طفل صغير. أما إذا كان يعني بالغ فهذا لا إشكال، ما حد يعني يستطيع أن يحمله على يديه، لكن حتى هذا الصغير أن يحمل على نعش هو السنة. نعم، ويستحب أن يكون على نعش. نعم، فإن كانت امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة لأنه أستر لها، ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها. يقول إن المرأة جنازة المرأة إنه السنة أن يوضع عليها مكبة، والمكبة هي القوس الذي يستر المرأة عن بصر الرجال حتى لا يتبينون ولا يرون يعني بعض الأشياء التي لا يعني المرأة دائما الشرع حريص على سترها في حياتها وفي مماتها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فكل ما اقتربت المرأة من الرجال هذا يعني لا الشرع ينهى عنه. فلذلك إذا المرأة ماتت السنة أننا نضعها على السرير ونضع عليها ما يسمى بالمكبة، هذه السنة لأنه أستر لها، فنضع عليها القوس ونغطيها بقماش حتى لا تراها العيون. ولهذا أيضا سيأتينا بعد قليل إن المرأة أيضا تستر حتى عند سلها في قبرها، أننا نمسك بالغطاء الذي على المكبة هذه ويمسك بها أربعة من أطرافه ويغطون به القبر حتى تدخل في قبرها حتى لا يراها الحاضرون. فقد يعني يرون بعض الأشياء التي يعني يجب سترها. فالشرع حريص دائما على ستر المرأة حتى وهي ميتة. فيقول يستحب أن يوضع على سرير المرأة أو على نعشها مكبة ويوضع عليها رداء حتى لا يراها الرجال. وذكرنا في الصلاة أيضا عليها أين يقف الإمام، أين يقف الإمام، شوف كله من أجل الستر على المرأة ومن أجل أن لا تراها أعين الرجال. أين يقف عند المرأة؟ يقف عند وسطها الإمام. لماذا؟ يقول العلماء حتى يحجبها عن الرجال، يعني ما يرون وسط المرأة، لا يرون وسط المرأة. بينما في الرجل يقف عند رأسه، والمؤلف رحمه الله تعالى مشى على أنه يقف عند صدره، لكن الصحيح أنه يقف عند رأس الرجل ويقف عند وسط المرأة. كل هذا حرصا على المرأة وحرصا على سترها في الحياة والممات، عن أعين الرجال. نعم، ويجعل فوق المكبة ثوب. نعم، يجعل فوق المكبة اللي هي القوس هذه يجعل عليه ثوب. يقول والأفضل والأولى أن يكون باللون الأبيض، يعني الآن قد يستعملون اللون الأخضر أو نحو ذلك، قد يكون يعني في في في في نظرهم تفاؤلا ولا نحو ذلك، لكن دائما البياض هو لباس المؤمن، فالأفضل أنه يكون باللون الأبيض. نعم، وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه. كذلك ما هو فقط المرأة، وكذلك لو كان في الميت عيب، في حدبة في ظهره، في رجوله متقوسة، في يعني شيء لا نريد أن يراه الآخرون، فأيضا نضع عليه هذا سترا عليه، لأن المؤمن دائما المسلم يحرص على أنه يعني أشياء لا يحب أن يراها الناس. ولهذا حينما قلنا في تغسيل الميت يعني يختار له الإنسان يستر عليه، ويختار له الإنسان الثقة العدل الذي لا يفشي أسراره، لأن الإنسان قد يكون يخفي شيء تحت ثيابه لا يريد أن يطلع عليه الناس، فكيف إذا مات واحد يروح ينشر هذه العيوب ويقول فيه وفيه وفيه وفيه, هذا لا يجوز, هذا لا يجوز. فكذلك ربما أن هذا الميت احتراما له وإكراما له ربما أنه لا يحب أن يرى بهذه الصورة التي هو عليها في بعد الممات, فإذا كان فيه عيب كحدب أو, أو, أو عرج أو نحو ذلك أو تقوس رجلين أو ما شابه ذلك أكيد أنها ستكون ظاهرة في الكفن, فكل من يراه ينظر ويعرف هذا يعني إيش يعني كيف جسمه كيف بنيته كيف كذا. فيقول إنه كما أننا نستر المرأة حتى لا يراها الرجال فكذلك نستر عيب الرجل, فلا بأس أن نضع عليه على الرجل هذه المكبة حتى نخفي العيب الذي فيه ولا يراه الناس, لا يراه الناس. نعم. وكره تغطيته بغير أبيض ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره. الأول الأولى بالميت أن يحمل على الأكتاف, أن يحمل على الأكتاف, وهذه السنة أن الصحابة رضوان الله عليهم والرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يحملون الموتى من المصلى من المصلى مصلى الجنائز إلى القبر يحملونه على أكتافهم, لا يحملونه على دابة ولا على مركبة ولا على سيارة. لكن اليوم بعدت المقابر عن المساجد أو المصليات الأموات, فصار يعني ما عدا الناس يستطيعون أو يدركون أن يمشوا إلى المقابر, وأصبحت هذه المقابر أيضا طرقات تمشي فيها السيارات ويحصل فيها يعني إشكال ويحصل فيها مشقة. فلذلك ما دام إن يعني هذه الضرورة حصلت ويلحق الناس بحمله على الأكتاف مشقة فلا بأس أن يحمل. لكن كل ما كان يحمل على الكتف, الميت يحمل على الكتف ويسار به يسار به إلى قبره, هذا أفضل. وأيضا الناس الذين يحملونه ويشيعونه هم في عبادة, هم في عبادة, هذه عبادة, فكذلك لذلك ما داموا في عبادة فخطواتهم تكتب حسنات, خطواتهم تكتب حسنات. فلذلك هذا يعني مما يعظم الله به الأجر. لكن إذا كان فيه مشقة أو ضرورة لحمله على دابة أو على مركبة أو نحو ذلك فهذا لا بأس. نعم. ويسن الإسراع بها دون الخبب لقوله عليه السلام أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم, متفق عليه. الجنازة إما أن تكون جنازة رجل أو امرأة صالحة يكون من الصالحين هذا الميت, أو يكون من الأشرار أو من الفجار. فلذلك من السنة الإسراع بالخطى, الإسراع بالمشي, يقول دون الخبب. الخبب هو الإسراع القريب من الجري, هذا لا نجري بها جريا ولا نمشي بها ببطء, بل نسارع الخطى ونقارب الخطى بحيث أنه يكون بين الخبب بين يعني السرعة الزائدة وبين البطء. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فهو خير تقدمونها إليه, فهو خير تقدمون إليه. وورد أنها الجنازة الصالحة تقول قدموني قدموني قدموني قدموني, وإن تكون غير ذلك تكون شر, فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم شرا تضعونه عن أعناقكم, يعني تتخلصون منه تتخلصون منه. فالسنة الإسراع بالجنازة لكن ليست سرعة مفرطة ولا نبطئ فيها بحيث أننا نقارب الخطى, بل يكون بين الخبب والبطء, بين السرعة الشديدة وبين البطء. نعم. ويسن كون المشاة أمامها, قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. إيه نعم. يعني هناك من يتبع الجنازة, هناك مشاة وهناك ركبان, فالمشاة يكونون أمام الجنازة والجنازة تمشي خلفهم, والركبان يكونون خلف الجنازة. وقد ثبت هذا, ورد هذا في سنة حمل الجنازة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن المشاة يكونون أمامها والركبان يكونون خلفها. نعم. وكون الركبان خلفها لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة مرفوعا الراكب خلف الجنازة. نعم. يعني هذا الوارد عن المغيرة بن شعبة أنه قال الراكب خلف الجنازة والماشي أمام الجنازة. نعم. وكره ركوب لغير حاجة وعود. اي نعم. ويكره جلوس تابعها حتى توضع بالأرض للدفن إلا لمن بعد، لقوله عليه الصلاة والسلام من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه عن أبي سعيد. هذا إذا وصلنا إلى المقبرة فيكره للإنسان أن يجلس حتى توضع الجنازة على الأرض، حتى توضع الجنازة عن الأرض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس قبل أن توضع الجنازة على الأرض. وهناك حال أخرى وهي الوقوف إذا مرت الجنازة وأنت جالس، مرت بالطريق وأنت جالس، أو أنها وصلت إلى المقبرة وأنت جالس. فهناك بعض العلماء يقول أنها إذا مر بالجنازة من عندك وأنت جالس أو وصلت إلى المقبرة وأنت جالس فإن السنة أن تقوم، تقف تقف. هذه يقول يستحب الوقوف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بجنازة يهودي من عنده فوقف صلى الله عليه وسلم، فوقف صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن على من يقول إنه يستحب الوقوف إذا مر بالجنازة أو إذا وصلت المقبرة وأنت جالس أن تقف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف. لكن بعض العلماء كره القيام للجنازة، كره القيام للجنازة لأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مر بجنازة فقعد صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن القيام نسخ، إن القيام نسخ بجلوسه صلى الله عليه وسلم. هذان قولان للعلماء، بعضهم يقول إنه منسوخ القيام وأنه لا يستحب أن تقوم للجنازة، وبعضهم يقول أنه يستحب الوقوف، والأحاديث صحيح، والحديث في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقف، بس بقينا في هل هو منسوخ أو ليس بمنسوخ. بعض العلماء قال أنه يعني جلوس الرسول صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية لا يعتبر نسخ، وإنما يعتبر دليل الجواز، يعتبر دليل الجواز. فنحن نقول إن وقفت فالرسول صلى الله عليه وسلم وقف، وإن جلست فالرسول صلى الله عليه وسلم جلس، ولا ولا ولا ولا ينسخ هذا هذا. نستطيع أن نعمل القولين، ونستطيع من يقف لا ننكر عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف، ومن جلس لا ننكر عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس، ولا نقول أن هذاك يعني منسوخ، وهو حديث صحيح ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قام حينما مر بالجنازة. نعم. وكره قيامه لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس. المصنف رحمه الله تعالى مشى على القول الثاني الذي يقول إنه يكره القيام لها إن مر بها أو جاء، لأنه يعتبرون أن الحديث الأول منسوخ، منسوخ. لكن التوسط يعني بين القولين هو قول لبعض العلماء، ويقول هو على الإباحة، القيام أو الجلوس. لا ننكر على من وقف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل، ولا ننكر على من جلس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جلس، فنعمل الحديثين. وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، هذه قاعدة عند العلماء، متى ما أمكننا نعمل الدليلين أولى من إهمال أحدهما وإعمال الآخر. نعم. ورفع الصوت معها ولو بقراءة. أيضا يقول أنه يكره أن نرفع أصواتنا، لأن يعني رفع الصوت حتى يقول بقراءة القرآن أو بذكر أو نحو ذلك هذا كله مكروه، بل يمشي الإنسان يعني خاشعا متذللا، يتذكر مصيره، يتذكر الموت، يتذكر أنه اليوم حامل وغدا محمول، فلا يحسن الإنسان أن يصدر أصوات، أو كما سيأتينا يضحك أو يبتسم أو يتكلم في أمر الدنيا، سيأتينا إن شاء الله بعد قليل أن لأن بعض الناس في المقبرة والميت يحفر له أو يدفن يبدأ يتحدث في أمر الدنيا مع الآخرين، وربما يضحك وربما يقهقه أو يبتسم، وأنت في حال الآن تذكر الآخر وتذكر مآلك، وأنت ترى أنك اليوم حامل وغدا محمول، اليوم تدخل المقبرة على قدميك وغدا ستدخل على هذا النعش. ولهذا يقول الشاعر كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. اليوم حامل وبكرة محمول، فأنت يعني اليوم تدخل المقبرة على قدميك وبكرة تدخلها مثل هذا الوضع. القبر هذا اليوم تخطى الموت، تخطاك إلى أخيك، فقد سيتخطى غيرك إليك. والقبر هذا الذي أعد يعد لهذا الميت، وقد سيعد لك. فلا بد أننا نتذكر إذا دخلنا إلى القبور، نتذكر الآخرة، نتذكر النقلة، نتذكر أننا مصيرنا إلى هذا، إن آجلا وإن عاجلا، ربما غدا، ربما بعد غد، ربما بعد شهر، ربما بعد، أنت مآلك إلى هذه المقبرة وهذا الموت. فلا بد أن تكون وأنت في المقبرة وأنت تتبع هذا الميت تتذكر مآلك، وأنك ستكون مكانه في يوم من الأيام. نعم. ولهذا سيأتينا إن شاء الله عن زيارة القبور. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم، سيأتي بعد قليل، نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. زوروها فإنها تذكر. إذا رأى الإنسان القبور وهؤلاء الناس الذين كان معهم يأكل ويشرب ويبيع ويشتري، اليوم في القبور لا حول لهم ولا قوة، إما منعمون أو معذبون. ويرى القبر هذا المحفور بعمق وسعته ولحده أو شقه أو نحو ذلك، كل هذه تذكره وتجعله يستعد لهذا، يستعد ليوم الرحيل ويوم الوضع في هذا القبر. زيارة القبور للعظة وليست لشيء آخر. سيأتينا إن شاء الله يعني نتحدث عنه حينما يأتي في موضعه. نعم. وأن تتبعها امرأة، كذلك المرأة لا تتبع الجنازة، لا تتبع الجنازة، لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة، لأن كما أنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن زيارة النساء للقبور، بل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات، أو في لفظ زائرات القبور، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فزيارتها ما دام فيها لعن فهي كبيرة من الكبائر. طيب، اتباع الجنازة معناته إذا المرأة اتبعت هذه الجنازة معناته أنه وسيلة إلى أنها تصل إلى المقبرة، تصل إلى المقبرة وتدخل المقبرة، وهي ملعونة بزيارة القبر، فلذلك ما كان وسيلة إلى المحرم فهو محرم. هذه قاعدة، يعني ما دام أنه طريق، هذا اتباع الجنازة، اتباع الجنازة للمرأة طريق إلى أن تدخل المقبرة وتزور المقبرة، هذا يكون محرم ومن كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن المرأة تغلبها عاطفتها ويغلبها البكاء ويسارع إليها البكاء، وقد تلطم الخد وقد تشق الجيب وقد النياحة، كل هذه من كبائر الذنوب المحرمة، وقد تفعلها المرأة إذا كانت في سياق هذه الجنازة، سواء تتبعها أو دخلت المقبرة، قد تلطم خدها، قد تشق جيبها، قد تنوح نياحة، قد تصيح، قد ترفع صوتها بالبكاء، قد كذا، وهذا قطع لدابر هذه الأشياء. فالمرأة لا تتبع الجنازة ولا تزور المقابر. نعم. وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته. يعني أحيانا يكون الجنازة معها منكر، يعني يفعلون منكرات، وهذا ليس فقط في الجنازة، حتى في الأعراس، حتى في الحفلات، حتى في كل شيء، إذا كان فيه منكر هل تحضره أو ما تحضره؟ يقول إذا كان مع الجنازة منكر من المنكرات، يعني يكونون يعني يعملون نياحة، يعملون أشياء محرمة وهم يسيرون بهذا الميت، أو هتافات أو نحو ذلك، أشياء يعني لم يأتي بها الشرع، فأي منكر لم يأتي به الشرع وليس عليه دليل، فإنه هل يجوز لك أن تتبعها ولا ما يجوز؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى إنه إذا استطعت أنك تغير وتمنعهم عن هذا العمل فيجب عليك أن تحضر، يجب عليك أن تحضر. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فأمرنا بتغيير المنكرات، لكن أحيانا قد يكون تغيير المنكر يستلزم منكرا أعظم منه. فلذلك يقول العلماء إن التغيير باليد ليس إلا إلى السلطان، ليس إلا إلى السلطان اللي هو الحاكم، اللي هو إمام المسلمين، هو الذي يغير، أو من يقوم مقامه من الهيئات والشرط ونحو ذلك، هم الذين يغيرون باليد. أما أفراد الناس فلا يغير، لأن هذا قد تغيير المنكر يستلزم منكر أعظم منه، يمكن تقوم فتنة، يمكن يحصل اقتتال، يمكن يحصل خصومات، يمكن إذا أراد الواحد يغير بيده مثلا فيه منكر يتبعونه، يجي بيأخذه وبيكسره، يبي يكسر هذا الشيء، هذا قد يكون يترتب عليه منكر أعظم منه. ودائما إذا ترتب على الشيء منكر أعظم منه يعني وقفنا عند المنكر الأصغر وتركنا المنكر الأكبر. تغير باللسان، أنت لك أن تغير بلسانك، لك أن تغير بقلبك، لك أن تغير بقلبك ويعني وتبرأ إلى الله من هذا العمل. أحيانا يكون المنكر أنت السلطان في ذلك، مثل ويش أنت السلطان الذي تكون فيه على بيتك مثلا وعلى أهلك وعلى ولدك، هذا تغير بيدك ما في إشكال، ترى منكرا في بيتك تمثال كذا تكسره، هذا في بيتك وفي محيطك. لكن إذا خرجت إلى المجتمع ما في تغيير باليد، ما في تغيير باليد، هذا التغيير باليد للسلطان أو من ينوب عنه، والذي يغير باليد هو الذي يغير باليد. أما أنت تغير نعم على أهل بيتك زوجتك أولادك، تغير بيدك وتغير بلسانك، بل يجب عليك هذا التغيير. فإذا نرجع إلى قوله إنه إذا كان مع الجنازة منكر، فإذا كان ما يستطيع التغيير لا يتبعه. وكذلك في الحفلات الأعراس ونحو ذلك، إذا كنت تعلم أن فيه غناء مثلا في العرس ومعازف ورقص واختلاط رجال بنساء وأنت ما تستطيع تغير هذا المنكر، لا تحضر، لا تحضر، لأنك منهي عن الحضور مع هؤلاء القوم الذين يعني يعصون الله سبحانه وتعالى، ولا تستطيع أن تمنعهم ولا تستطيع أن تغير. إن استطعت أن تغير فاحضر بلسانك أو بقلبك، ربما يكون أيضا عدم حضورك مع هذه المنكرات أيضا، يعني الإنسان يوائم بين الأمور، قد يكون مثلا إنه إن غاب عن العرس هذا حصل ضرر وحصل مثلا يعني تشاحن وحصل تقاطع وتدابر بين الأرحام ونحو ذلك مع وجود هذا المنكر، فنرى نوازن بين المنكر الذي سيحصل بعدم حضورك والذي سيحصل فيما لو حضرت، فأنت توازن بينهما. إن كان هذا منكر عظيم ولا يتوقف عليه شيء منكر أكبر منه فإنك لا تحضر، وإن كان يتوقف عليه منكر أكبر منه فأنت تحضر وتغير بقلبك ولا ترضى به وتقول أبرأ إلى الله مما يعملون، أبرأ إلى الله مما يعملون. فالإنسان يوازن بين المصالح والمفاسد المترتبة، فإذا ترتب على ذلك مفسدة كبرى أو مفسدة عظمى تركنا هذا الشيء. شيخ الإسلام ابن تيمية خرج من المسجد ورأى التتار كفار عند باب المسجد يشربون الخمر، يشربون الخمر، فسكت وتركهم، ما نهاهم ولا قال لهم شيء. لماذا؟ سأله أصحابه رضي الله رحمه الله، قالوا يا شيخ كيف تخرج وترى هؤلاء عند باب المسجد يشربون الخمر؟ قال دعوهم يشربون الخمر فهو على أنفسهم، إن نهيتهم عن ذلك أو زجرتهم عن ذلك ذهبوا يبقرون بطون الحمل، يعني يذهبون إلى النساء ويشققون بطونهن يطلعون أولادهم، يعني ما يتركون المفاسد. فشق بطون النساء أو قتل النساء هذه مفسدة عظمى وخطرها وضررها على المجتمع كله، بينما شرب الخمر عليهم هم. فشيخ الإسلام قال خلهم يشربون الخمر لكن لا يروحون إلى مفسدة أكبر منها، مفسدة أكبر منها، هؤلاء طغاة ظلمة ويعني دخلوا البلاد وبدأوا يهلكون الحرث والنسل، فهو يقول ما داموا يشربون الخمر على أنفسهم وهم أيضا كفار ويمارسون هذا المحرم دعهم على أنفسهم لئلا يذهبوا إلى ضرر أكبر وأخطر. فالإنسان يوازن بين المصالح والمفاسد المترتبة على هذا إن كان يعرف الموازنة، ولا بعد بعض الناس قد لا يعرف يوازن بين المصالح والمفاسد. ويسجى أن يغطى ندبا قبر امرأة وخنثى فقط، ويكره لرجل بلا عذر لقول علي وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء، رواه سعيد. يقول إن قبر المرأة يسجى، وكذلك قبر الخنثى، وكذلك قبر الخنثى يسجى، هذا الذي ذكرنا. في المرأة يسجى نعشها، قلنا أنه يضع عليها القوس ويغطى، هذا لنحفظها وقت الصلاة، نحفظها وقت الصلاة لا ينظر إلى جسمها، ونحفظها وقت السير بها إلى المقبرة أو القبر، وبعد أن نريد أن نضعها إذا أردنا أن نضعها في قبرها أيضا نسجي القبر، قبرها وقبر الخنثى. لماذا؟ الخنثى ربما يكون امرأة، ربما يكون امرأة، ونحن قلنا أنه يشتبه علينا الخنثى، إلى الآن ما نعلم هل هو رجل أو امرأة، فنغلب جانب كونه امرأة فنغطيه مثل ما نغطي المرأة. أما الرجل فلا يسجى قبره، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى ميتا يدفن، رجل يدفن، وقد سجوا قبره وغطوه، فجذبه عمر رضي الله عنه وأخذ هذا الرداء، قال إنما يفعل هذا بالمرأة ولا يفعل بالرجل. كيف يسجى؟ كما قلنا قبل قليل أن الرداء الذي بسط على المكبة على القوس يأخذه قبل أن تسل المرأة، يأخذه أربع رجال أو رجلين من أطرافها هكذا، ويمسك الطرفين من هنا والثاني يمسك الطرفين، ويغطون فيه القبر، على طبعا القبر فيه رجلين أو ثلاث رجال سيستقبلون الجنازة، فهم يغطون الجنازة، والرجال هؤلاء يغطونهم حتى لا يراهم الحضور، لا يرون جسد المرأة وهي تنزل في القبر حتى توضع في لحدها، ثم يبعدون هذا الرداء. هذه تسجية قبر المرأة، وتسجية قبر الخنثى هذا يعمل بالمرأة والخنثى فقط، اللي هو لا رجل ولا امرأة ولا نعلم، نفعل به مثل المرأة. أما الرجل فلا نسجيه، لأنه يعني ما هو يعني نسترها عشانها عورة، ولا نريد أحد ينظر إلى جسدها ويعني حجم جسمها. فأما الرجل فيعني لا بأس بالنظر إليه. نعم. واللحد أفضل من الشق لقول سعد الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. اللهم صل وسلم. القبر على نوعين، قبر يلحد لحدا وقبر فيه شق يشق شقا. وقد ورد حديث أن اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا، والرسول صلى الله عليه وسلم لحد له لحدا ولم يجعل في شق. وكذلك وصية بعض الصحابة أنه قال الحدوا لي لحدا ولا يعني تضعوني في شق. ما كيف اللحد وكيف الشاق؟ اللحد إننا إذا حفرنا الأرض بعمق مثلا القامة أو متر أو متر ونص إلى العمق، نأتي إلى الجدار اللي من جهة القبلة ونلحد فيه هكذا، يعني نأخذ من الجدار بحيث أن الميت ندخله في, في, في, في هذا اللحد. أما الشق فإننا إذا نزلنا حفرنا الحفرة نشق في الوسط شقا، ونضع لبن حتى لا ينهال التراب، ثم يعني مثل النهر اللي في الأرض الذي يجري فيه الماء، فهذا شق. هذا كيف سنضع فيه الميت ثم نشرج عليه اللبن هكذا، نشرجه هكذا. أما اللحد فسنضعه بجانب على جانب هذا اللحد، وهو السنة أن نلحد لحدا، والرسول صلى الله عليه وسلم لحد له لحدا، يشق من جهة القبلة أو مما يقابل القبلة، كل واحد يعني من جهة القبلة وهو الأفضل عشان يكون ظهره من لم من جهة الموتى ووجهه من لم من جهة القبلة من جهة القبلة. فنلحد لحدا يعني نشق في جانب الجدار هكذا نلحد الجدار بمقدار مثلا ذراع اللي يعني يمكننا من وضع الميت فيه هكذا. ثم يوضع عليه اللبن هكذا يوضع عليه اللبن هكذا ويدفن ثم يطين ويدفن. أما الشق فإنه بهذا الشكل. بعض القبور التي نراها الآن لا يضعون في يعني الشق لا يضعون فيه في وسط الحفرة هذه شق كالنهر يضعون بس فقط يحفرونه هكذا والأرض مستوية فينزلون الميت ويعني يضعونه في هذه الغريفة الصغيرة ويطبقون عليه آخر غطاء. هذا يسمى شقا لكن اللحد كما وصفنا غير, وهو الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اللحد لنا والشق لغيرنا يعني لليهود يعني هم الذين يفعلون الشق. في السنة إننا نلحد لحدا أن اللحد ودفن الميت يكون في لحد أفضل من الشق, لكن لو دفن في شق جاز ذلك ولا ينكر على من يدفن في الشق. نعم. واللحد هو أن يحفر إذا بلق قرار القبر في حائط القبر مكان يسع الميت. إذا بلغنا قرار الأرض وصلنا إلى حد الذي سنقف فيه نبدأ نلحد في جانب الجدار. على كل حال هذا أيضا يتوقف يا أخوان على طبيعة الأرض. هل الأرض تتحمل نلحد هنا؟ يعني لو كانت رملية الأرض ما يمكن تلحد لحد لأنك كل ما لحدت سينهار الرمل. لكن إذا كانت طينية متماسكة طين حر متماسك أمكنك أن تلحد. فالأرض الرملية يناسبها الشق لأنه ما يمكن أنت في رمل لا يمكن لا تحفر مثلا بعمق متر ونص ثم تشق شقا وتضع لبن هكذا لبن بحيث أنك تسويه مثل الصندوق وتضع فيه الميت ثم تشرج على اللبن. هذا في الرمل. فإذا يحكمنا أيضا في اللحد والشق يحكمنا طبيعة الأرض بين أنها طينية متماسكة وبين أنها رملية. فإذا كانت رملية لا يمكن أن تلحد فيها, وإذا كانت طينية أمكنك أن تلحد فيها لحدا. نعم. وكونه مما يلي القبلة أفضل. يعني اللحد يقول إن لحدته من عند القبلة هذا أفضل وأولى, تلحده من جهة القبلة. وإن لحدته من جهة القبور من جهة الموتى خلف, المهم إنه الميت سيكون وجهه إلى القبلة سواء كان في ناحية القبر هذه أو في ناحية القبر هذه. نعم. والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه. نعم, يحفر هذا الشق يحفر في بطن القبر في وسط القبر كالنهر, يقول كالنهر نحفره ونبنيه هكذا حتى لا ينهار الرمل, نبنيه هكذا ثم نضع فيه الميت على جانبه الأيمن مستقبل القبلة ونشرج عليه اللبن ثم ندفنه. نعم. وهو مكروه بلا عذر. الشق مكروه, يقول إن الشق مكروه إلا من عذر, مثلا إذا كانت الأرض رملية كما قلنا هذا ما بأيدينا إلا نعمل شقا, لكن إذا مدانا نعمل لحدا فنستعمل اللحد أفضل. نعم. كإدخاله خشبا وما مستته النار ودفن في تابوت. يعني يقول المؤلف إننا ما الذي نحترز منه, إننا نحترز مما مسته النار, يعني تفاؤلا بأن هذا الميت لا يدخل معه شيء يعني يوقد به النار مثل الخشب. يعني نحرص أن ما ندخل في القبر للتابوت من خشب, ما نضعه في تابوت وندفنه في تابوت لأن التابوت من خشب, وكذلك لا نسقفه بخشب يعني نشرج عليه بل نشرج عليه لبن. حتى في الحقيقة الآن يعملون يعني ألواح إسمنتية يعني في بلاد أخرى لا يضعون ألواح إسمنتية, يضعون لبن من الطين يضعون لبن من الطين ويشرجونها على الميت لكن في بعض البلدان ما يعملون يعني اللبن من الطين، ربما أنه غير متوفر هذا الطين اللي المتماسك فيعملونها من الإسمنت، والإسمنت ولذلك يأتينا أنه يقول يبتعد عن الأجور، الأجور اللي مسته النار، الأجور طين يطبخ بالنار، فهذا أيضا لا نقربه القبر تفاؤلا، تفاؤلا ألا ندخل مع الميت مما يحترق أو تمسه النار. فكذلك الإسمنت، الإسمنت هذا هو يعني قد يعني عولج بالنار والحرارة، فهو أيضا مما يكره على رأي على قول المؤلف رحمه الله تعالى أن ندخل الأجور، ندخل الإسمنت، ندخل الخشب، ندخل التابوت، أي شيء حجارة مستها النار كلها نبعدها عن قبر الميت تفاؤلا بأن الله سبحانه وتعالى يرحمه ويسلمه من عذاب النار. نعم. وسن أن يوسع ويعمق قبر بلا حد، ويكفي ما يمنع من السباع والرائحة. يقول يعني الأفضل أن نعمق القبر، نعمق القبر ونوسعه أيضا، ما نضيق على الميت، نوسعه طولا وعرضا قدر الإمكان، قدر الإمكان. وقد يكون أنه أيضا يعني الحرص على أرض المقبرة، يعني إذا قمنا ووسعنا وأبعدنا هذا عن هذا وكذا وكذا، يعني المقبرة ما عاد تحمل، فنحتاج إلى أراضي كثيرة، والأراضي قد لا تتوفر لدفن الموتى، لكن يعني على قدر الإمكان نعمق القبر، نوسعه، يعني لا نجعله ضيقا، لا نجعله ضيقا، ويكفي يعني ليس له حد، مثلا واحد يقول عمقه متر، عمقه متر ونص، عمقه مترين، بقدر القامة، لا ليس له حد، لكن بقدر أنه يمنع خروج الرائحة منه، يمنع خروج رائحة الميت، يعني ما حد يشم رائحة الجثة، ما حد يشمها، ويمنع من وصول السباع إليه، لأن السباع إذا كان قريبا ربما تنبشه وتأكل الجثة، فبقدر يعني بقدر ما يمنع الرائحة ويمنع وصول السباع إليه خلاص يكفي التعميق يعني. نعم. ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه ألقي في البحر سلا كإدخاله القبر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى واحد مات في سفينة في البحر في عرض البحر، طبعا ما يجلسون ينتظرون حتى يرجعون، أحيانا من أول زمان كانوا يجلسون شهر شهرين وهم في عرض البحر، فهذا ماذا يفعلون به وكيف يدفنونه؟ يقول ما في، تغسله وتكفنه وتصلي عليه ثم تسله في البحر كما تسله في القبر. وش معنى تسله؟ سيأتينا أن الرجل أو المرأة يسل سلا، يعني يؤخذ يؤتى به من عند رجليه في القبر، ويكون رأسه من عند مكان الرجلين فيزرق هكذا، يعني هذا السل يسل في القبر بحيث أنه يؤخذ من عند رأسه ويسحب حتى يوضع في اللحد. فكذلك الميت هذا الذي في السفينة يقول إننا كما نضعه في قبره أيضا نرميه في البحر، لكن ويش؟ يقول نثقله بشيء، نربط فيه ثقالة، حديد، قطعة حديد، نربط فيه حجر، نربط فيه شيء من أجل ويش؟ أنه ينزل إلى قاع البحر، لا يطفو فوق، لا يطفو فوق، لأنه إذا امتلأ جوفه في الماء، يعني إذا نزلناه وامتلأ جوفه بالماء يبي يعني يرتفع إلى أعلى، سيرتفع إلى أعلى ويعلو وتبين الجثة، وربما ترميه الأمواج خارجا وربما وربما. فنحن يقول نربط فيه حديدة ثقالة، شيء يثقله، بحيث أننا إذا رميناه في البحر هذه الحديدة توديه إلى قاع البحر، إلى أسفل البحر، عشان ما عاد يطفو، ما عاد يطفو فوق سطح البحر. ونسله سلا، كيف نسله سلا؟ يعني نأتي إلى جانب السفينة وننزله من عند رأسه هكذا هكذا حتى ينزل، حتى ينزل، كما أننا نسله في القبر، نسله في القبر. وسيأتي إن شاء الله كيفية إدخال الميت للقبر، أنه يسل سلا، يعني نأتي به رأسه من عند موضع قدميه، من عند موضع قدميه، ثم يأخذه الذي في القبر هكذا هكذا شوية شوية، يسلونه من عند النعاش حتى يصير رأسه يصل قبل رجليه، رأسه يصل قبل رجليه للقبر. نعم. ويقول مدخله ندبا بسم الله وعلى ملة رسول الله لأمره عليه السلام بذلك، رواه أحمد عن ابن عمر. يعني الذي يدخله القبر يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم هذا من الأمور الشرعية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر، فلذلك فيها بركة قول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وعلى ملة رسول الله، أننا يعني ندخلك على دين الإسلام، على ملة الإسلام، فهذا من البركة، من السنة أن يقول هذا، لو ما قالها ما في شيء، ما في شيء، لكن هذه سنة يجب أن يتعلمها الإنسان حينما يعني يتعلم السنن كلها هذه، حينما يغسل، حينما يكفن، حينما ذا، إن غابت عنه أو لم يعملها فلا يضر هذا ولا يؤثر، فيقول مدخره بسم الله وعلى ملة رسول الله. نعم. ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن لأنه يشبه النائم، وهذه سنته. اي نعم، الميت مثل النائم، النائم ميت وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد أحد الصحابة أنه قال إذا أويت إلى فراشك فاضطجع على شقك الأيمن، شقك الأيمن، فيقول أننا سن بالميت سنة الحي، سنة الحي، فطالما أن الميت الحي النائم يسن له أو يستحب له أن يضطجع على جانبه الأيمن ويضع يده تحت خده ويضع يده، فكذلك الميت أيضا من السنة أننا نضعه على جانبه الأيمن، لكن لو وضعناه على جانبه الأيسر ما في إشكال، ما في إشكال، لكن خالفنا السنة، لكن كيف نضعه على جانبه الأيسر، على جانبه الأيسر، هل نضعه على جانبه الأيسر ويكون ظهره إلى القبلة، ظهره إلى القبلة، لا، نضعه يعني نضع رأسه مكان رجليه ووجهه إلى القبلة، وإن وضعناه على جانبه الأيمن وضعنا رأسه من هنا، فإن قلبته ووضعته على جانبه الأيسر هو مستقبل القبلة سواء على جانبه الأيمن أو الأيسر، إلا أن موضع الرجلين إن وضعته على الأيمن سيكون على اليسار، إن وضعته على الأيمن مثلا هذه القبلة فوضعناه على جانبه الأيمن ستكون رجليه على اليسار، إن وضعناه على جانبه الأيسر سيكون رأسه مكان رجليه ورجليه على اليمين وهو مستقبل القبلة في كلتا الحالتين، فالسنة أن نضعه على جانبه الأيمن، لكن الواجب أنه يستقبل القبلة، أن نستقبل القبلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قبلتكم أحياء وأمواتها، قبلتكم أحياء وأمواتها، وإن كان هذا الحديث في ضعف إلا أنه يتقوى بأحاديث أخر، فإذا من الواجبات أننا نضعه مستقبل القبلة، على جانب الأيمن هذا السنة، على جانب الأيسر يجوز، يجوز إلا أنه يعني الأفضل والأولى أن نضعه على جانبه الأيمن، فقط أن نتحرى أن يكون إلى القبلة، مستقبل القبلة بوجهه. نعم. ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله، يعني هذا يعني ذكرنا في دروس سابقة أنه إذا حصلت مشاحة من الذي يدفن الميت، كل واحد يقول أنا اللي بنزل أنا اللي بدفن، فنقول العلماء رحمه الله تعالى وضعوا ترتيبات لهذا عند الخصومة، عند المشاحنة، إذا جاء عند القبر كل واحد يقول لا أنا اللي بنزل، فنفصل بينهم بالأشياء أو الضوابط التي وضعها العلماء، فيقول أنه يقدم في دفنه أو في إنزاله للقبر من يقدم في تغسيله، فمثلا ذكرنا أنه يقدم وصيه، يقدم وصيه في التغسيل، لأنه ربما يوصي إن فلان الفلاني يغسلني، فهو يقصد شيء حينما أوصى إن فلان يغسله، فهذا الوصي نقدمه أيضا في إنزاله، إذا كان برضه ممن تشاحوا أو تشاحنوا في عند إنزال في القبر فنقدم هذا الوصي، ثم نبدأ عاد بالأقارب، ويعني بالنسبة للنساء، بالنسبة للرجال، أي نعم، ولكن يجوز أن بالنسبة للمرأة أن يتولى إنزالها للقبر الرجال، يتولى إنزالها للقبر الرجال وحتى الأجانب، لأن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما توفيت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان بن عفان في المقبرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أيكم لم يقارف الليلة، لم يقارف، يقول لصحابته أي يكون لم يقارف الليلة يعني لم يجامع، لم يجامع. فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله، فقال انزل في القبر وأخذ. مكان الرسول صلى الله عليه وسلم موجود، وكان زوجها عثمان رضي الله عنه موجود، ومع ذلك أنزلها الأجنبي. فهذا يجوز، يعني بعض الناس قد يعني هذا الحكم يستغرب أنه لذا يقول يعني كيف الأجنبي يحمل المرأة وينزلها للقبر. نعم هذا فعل أبو طلحة رضي الله عنه، هو الذي أنزل بنت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القبر مع وجود الرسول صلى الله عليه وسلم في المقبرة ومع وجود عثمان بن عفان رضي الله عنه. فإذا يعني هذا يعني في الزمان هذا قد لا يكون يعني في وقتنا أنهم يتشاحنون، أنا بنزل أنا لا لا أنت لا، يعني يحصل خصومة ونحو ذلك. فيعني فيه أهل الخير وفيه بعض الأقارب ينزلون ولا يتشاحنون، لكن لو تشاحنوا يعني رتبناهم كما نرتبهم في تغسيل الميت. نعم. وبعد الأجانب محارمه من النساء ثم الأجنبيات، وبدفن امرأة محارمها الرجال، فزوج فأجانب. نعم. ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة لقوله عليه السلام في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. أي نعم، هذا الذي ذكرنا أنه على شقه الأيمن يستحب، على شقه الأيسر جائز ما فيه إشكال، لكن الواجب فقط أن نستقبل بوجهه القبلة، نجعل وجهه إلى القبلة. نعم. وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه. يقول مثل الآن هو في اللحد، سنضعه في اللحد، فيقول نقربه من الحائط، يعني قدر الإمكان ندخله في اللحد بحيث أنه يصير بطنه ورأسه مرة ما عاد بينه وبين الحائط شيء، من أجل أنه ما يسقط على، يعني لو أبعدته عن الحائط، أبعدته عن الحائط ربما يعني يسقط ويصير على وجهه، يعني كأنه منبطح، كان منبطح. لا، فإننا نقربه ثم نضع شيء يعني تراب أو نحو ذلك بحيث أنه لا يرجع ويكون مستلقيا ولا ينقلب فيكون منبطحا، لا نجعله هكذا على جنبه الأيمن، فالجدار من الأمام يرده عن السقوط، والتراب من الخلف يرده عن العودة إلى الخلف. نعم. وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب. أي نعم، يعني يقول نحط خلفه تراب عشان ما يكون كأنه مستلقي على ظهره، والجدار أمامه حتى لا ينقلب على وجهه ويكون كأنه منبطح، فالمفروض أنه يكون على شقه الأيمن هكذا. نعم. ويجعل تحت رأسه لبنة. هذا يعني بعض العلماء يرى أننا نجعل له وسادة، أن نجعل له وسادة قطعة من الطين أو نحو ذلك نجعلها تحت رأسه، تحت رأسه. وبعض العلماء ينكر هذا ويقول إن هذه بدعة، أن هذه بدعة، ولا نجعل وسادة ولا نجعل شيء، ولا نجعل شيء. وهذا عمل السلف الصالح، وكان عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يخطب إنه يقول يعني إنكم غدا، يعني بمعنى قوله رضي الله عنه إنكم غدا يعني مغادرون هذه الحياة، ولا فيه فراش ولا فيه وسادة في القبر. فدل ذلك على أن عمل الصحابة إنهم ما يضعون أي حجر أو أي طين أو نحو ذلك تحت رأس الميت. المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه يوضع قطعة من الطين أو نحو ذلك، من أجل أن طبعا إذا كان على كتفه على جنبه الأيمن سيكون رأسه مرتفع وسيرتخي رأسه، لكن يعني سيرد الآن أنه ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إذا وضعتموني في قبري فضعوا خدي على الأرض، فضعوا خدي على الأرض، قالوا يستحب أنك تكشف جانب خده الأيمن من أجل أنه جانب وجهه الأيمن من أجل أن يكون خده على الأرض، ولا يكون على الأرض إلا إذا كان ما في وسادة، ما في وسادة. فيعني الوسادة هذه التي توضع تحت رأس الميت من المدر من الطين هذه اختلف فيها العلماء، فالمؤلف رحمه الله تعالى مشى على أنه يعني يوضع تحته وسادة من الطين، وبعض العلماء قال إن هذه من البدع التي لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن صحابته ولا أمر بها أحدهم. نعم. ويشرج اللحد باللبن. يشرج اللحد باللبن، يعني إذا وضعناه في اللحد قمنا وصفينا اللبن عليه كما قلنا، عاد من الطين أو من ألواح الإسمنت اللي الآن يعملون بها، يشرج يعني يوضع هكذا بالطول على عليه ويقول نسد الخلل إذا كان فيه ثقوب نحو ذلك، نضع فيها حجارة أو نضع فيها قطع من الطين أو نحو ذلك، ثم نتبعها بالطين المربى بالماء المبلول بالماء، نسد كل الفتحات ثم نهيل عليه التراب، التراب يعني لا نهيل التراب على على على على على بدن الميت، إنما نجعله سيكون في اللحد كأنه في صندوق صغير، يعني لا يصل إليه التراب، لا يصل التراب، نشرج اللبن هكذا ثم ندفن الباقي بالتراب الزائد هذا. نعم. ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه ثم يطين فوق ذلك. نعم. يقول يتعاهد خلاله يعني الخلل اللي موجود بين اللبن نتعاهدها بالمدر، المدر قطع من الطين، القطع من الطين نتعاهده، يعني هذا ثقب نسده في قطعة من الطين، هذا كذا كذا نسده القطعة اليابسة الجامدة من الطين، ثم نأتي عاد بالطين اللي مبلول بالماء أو المربى بالماء، ثم نتتبع هذه الثقوب كلها ونسدها حتى لا ينزل على الميت تراب، حتى لا ينزل على الميت تراب، ثم نهيل عليه بقية التراب. نعم. وحثو التراب عليه ثلاثا باليد ثم يهال. اي نعم، هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان الانسان انه اذا فرغ من شرج اللبن او على الميت انك تاخذ الحاضرون ياخذون بايديهم ثلاث حثيات هكذا، ويضع ثلاث حثيات ثم يهيلون التراب كاملا، هذا من السنه ان الانسان الحاضر ياخذ حثيات من التراب، ثلاث حثيات كما ورد. نعم. وتلقينه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه يعني يستحب تلقين الميت، تلقين الميت هذا يعني هو ذكره المؤلف لكنه بدعة من البدع، ونكملها ان شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.